المسمع الخامس، تسجيل أنماط الكتابة عند التوحيدي من خلال الإمتاع المؤانسة والمقابسات. الصفحة الأولى. تعد محاورات التوحيدي شكلا من أشكال الكتابة النثرية المقصودة القائمة على الحوار والجدل، وهو شكل يعكس الحركة الفكرية الحوارية في عصر التوحيدي وما يثار فيها من تساؤلات وآراء وتصورات من زوايا نظر مختلفة تصل حد الخلاف، كشف عنه أبو حيان في أثريه الإمتاع والمؤانسة والمقابسات، حيث بسط مسائل متنوعة شغلته وشغلت مثقفي عصره. توزعت هذه المسائل إلى مسائل كلامية وفلسفية، نقطتين العلاقة بين الشريعة والفلسفة، من ذلك الإشارة إلى أسباب الاختلاف بين المذاهب والملل، المفاضلة بين النحو العربي والمنطق اليوناني. مطى مسائل علمية، نقطتين علم التنجيم، علم الحيوان إلى آخره. مطى مسائل أدبية ولغوية، المفاضلة بين النثر والشعر. مطى أخرى مسائل سياسية، نقطتين العلاقة بين السائسي والمثقفي والعلاقة بين الراعي والرعية. مطى أخيرة مسائل اجتماعية، المفاضلة نقطتين المفاضلة بين العربي والعجمي، علل التصدع في العلاقات الاجتماعية. النجمة النمط الحجاجي. إن المسائل المشار إليها استدعت شكل المحاورة باعتباره الشكل الذي يسمح بالتفكير في إشكالات عصر التوحيد ومسائله السائدة بين مثقفي تلك الفترة، فتنوعت المسارات الحجاجية في كتابي الإمتاع والمؤانسة والمقابسات. أولا، رقم عربي المسار الحجاجي البرهاني، نقطتين وأساسه البرهنة وفق نسقين بارزين هما النسق الاستنباطي، وفيه يتم الانطلاق من العام إلى الخاص، ومثاله انطلاق التوحيد من فكرة الخلق عامة ليتدرج إلى التمييز الإلهي للإنسان بالعقل، وينتهي إلى المقارنة بين الإنسان والحيوان، فيقر بأفضلية الإنسان على الحيوان بالعقل لأنه يختار أفعاله، بينما الحيوان ملهم غريزي. ب النسق الاستقرائي، وفيه يتم التحول من الخاص إلى العام، ومثاله انطلاق التوحيد من ظاهرة الاختلاف بين المذاهب ليتدرج منها إلى مظاهر أخرى للاختلاف، بين قوسين الاختلاف في تفضيل الأمم والرجال، وليخلص إلى قاعدة عامة مفادها أن الاختلاف ظاهرة ملازمة للإنسان. ثانيا، عربي المسار الحجاجي القائم على العرض، ويتم فيه عرض الأطروحة فتحليلها والتوسع فيها، كما هو الحال في إشكالية شروط صلاح الدنيا، إذ قام التوحيد بعرض أطروحة ديوجانس التي تعتبر صلاح الدنيا لا يتحقق إلا بالتلازم بين الفلسفة والسلطة، ثم توسع بالاستدلال عليها من خلال عرض مجموعات من الحجج تؤكد حاجة السائس إلى الاستنارة بآراء العقلاء. ثالثا، المسار الحجاجي الحواري، ويقوم على عرض الرأي ونقيضه، ويتجلى ذلك في المناظرات والمساجلات، من ذلك نقطتين المناظرة بين كتابة البلاغة والإنشاء من جهة، وكتابة الحساب من جهة أخرى. في هذه المناظرة أطرافها نقطتين صاحب البلاغة بين قوسين التوحيدي، وصاحب الحساب بين قوسين ابن عبيد الكاتب هو عبيد. الصفحة الثانية، وهي مناظرة انتهت بالانتصار للبلاغة وتفضيل الكتابة على الحساب. مطى المناظرة بين النحو والمنطق، وقد جرت بين مناصر النحو أبي سعيد السيرافي ومناصر المنطق متى بن يونس، والتي انتهت إلى تفضيل النحو على المنطق في إحالة على أفضلية الثقافة العربية على الثقافة اليونانية. وهكذا تولدت عن تناول التوحيد لجملة الأفكار والتصورات وتجسيده لها في المحاورة وفق مسارات مضبوطة، أنواع عديدة من الحجج، منها واحد الحجة المنطقية بين قوسين للإقناع، نقطتين، اعتماد التوحيد المنطق لتأكيد أن كمال الشريعة لا يتحقق إلا بتلازمها مع السياسة، لأن السياسة تطبيق عملي للشريعة، وأن كمال السياسة لا يتحقق إلا بتلازمها مع الشريعة، لأن السياسة تستمد أسسها من أحكام الشريعة. سهم حجة المنطق جاءت لتشريع ضرورة تلازم الشريعة والسياسة. ثانيا، الحجة الدينية بين قوسين للإفحام. نقطتين، اعتبار أبي عابد الكرخي أن الكتب السماوية القديمة بين قوسين التوراة الإنجيل والحديثة بين قوسين القرآن جاءت نثرا. ثالثا، الحجة الواقعية التاريخية بين قوسين لتأكيد أطروحاته وترسيخ المعنى. نقطتين، تأكيد أفضلية العربي على سائر الأجناس بحجة أن العرب من أهم الأجناس قدرة على التفاعل الخلاق مع البيئة الصحراوية وحرصا على المصالح وتفانيا في تحقيقها. رابعا، حجة الشاهد القولي بين قوسين لما تحققه من تأثير في المتلقي. النقطتين، استناد ابن طرارة إلى آية قرآنية وهي إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، لو كان الشعر أو النظم أفضل من النثر لقال الله تعالى لؤلؤا منظوما. اختيار الله في القرآن لؤلؤا منثورا دليل على أفضلية النثر على الشعر. خامسا، حجة المقارنة. نقطتين، اعتماد أبي سليمان المنطقي على المقارنة لتأكيد أفضلية العلم على المال، حيث قال العلم نفسي والمال جسدي. العلم نفسي والمال جسدي تأكيد على أفضلية العلم على المال كأفضلية النفس على الجسد، باعتبار أن النفس خالدة وأزلية والجسد عرضي ظرفي. سادسا، حجة المماثلة. سابعا، حجة الماهية. نقاط تتابع. التوحيدي في خطابه الحجاجي يستنبط ويستنتج ويفترض ويقنع، مما يجعل كتاباته تتميز بالسمة الحوارية الحية. نفتح الظفرين، فالمحاورة محادثة أو مقابسة تحقق الفائدة والمتعة معا، وتعمل على إذكاء العقل واستثارته عبر هذا التفاعل العقلي والنفسي واللغوي من أجل الوصول إلى الحقيقة والإضافة العقلية التي تحققها المحاورة، لا تتم فقط عبر محاورة الصديق للصديق، وإنما عبر الكلام مع الخصم بأشكال متعددة. نورق الظفرين، ملاحظة في الأسفل، ألفت كمال الروبي أو ألفت كمال الروبي، يعني الكلام اللي ورد بين ظفرين عن محاورات التوحيد وتعدد الأصوات، مجلة فصول ميم 14 عدد 4 شتاء 1996 صفحة 146. الصفحة الثالثة، ومن هذا المنطلق لا يتجاهل التوحيدي الرأي الآخر، وإنما يفتح أفقا لإمكان التفكير فيه. نفتح ظفرين، بطرح رأي أو آراء أخرى تناقضه أو تتصالح معه، وإن كان هناك ميل إلى أحد هذه الآراء، وفي كل الأحوال فتحت محاورات التوحيدي أفقا لإمكان التعايش أكثر من رأي حول الموضوع الواحد. نورق ظفرين، الملاحظة، الكلام لألفة كمال الروبي، محاورة التوحيد وتعدد الأصوات، مجلة فصول ميم 14 عدد 4 شتاء 1996 صفحة 152. نجمة النمط السردي. لأن تنزلت مسامرات الإمتاع ضمن الكتابة النثرية القائمة على الحوار والجدل والمتعلقة أكثر بالعقل والحكمة والمنطق، فإنها لم تخلو من فن السرد والحكي، سواء في ذلك المحاورات التي وضعت في إطار السمري بين قوسين كتاب الإمتاع والمؤانسة، أو حتى تلك التي وضعت في سياق نقاش العلمي بين قوسين المقابسات. بل اتفق أكثر من دارس على أن بناء المسامرة في الإمتاع والمؤانسة لا يخلو من تجاوب مع ألف ليلة وليلة وكذلك كليلة ودمنة، ومن جانب وجود الحكاية الإطار التي تتولد عنها حكايات اقتضت بدورها تقسيم الليالي وترتيبها. وقد تبين لنا كيف كانت عملية استرجاع التوحيد لما دار بينه وبين ابن سعدان قائمة على السرد، حتى أصبح هذا السرد بدوره إطارا خارجيا للمحاورة. ولعل هذا ما ذهبت إليه الناقدة ألفة كمال الروبي حين اعتبرت أن نفتح الظفرين من أهم السمات الأدبية لمحاورات التوحيد أنها أنجزت على أرضية سردية، حيث مثل السرد إطارا خارجيا يحتوي المحاورة. نولق ظفرين. وقد تبينت نفتح ظفرين أن السرد كان يمهد لاسترجاع المحاورة بدءا من افتتاحية المحاورة الإطار، لا سيما في الامتاع والمؤانسة التي تعتمد على الحكي، فضلا عن أن هذا الحكي كان يمهد للانتقال من محاورة إلى أخرى. وربما مثل السرد أو مثل السرد عنصرا داخل المحاورة ذاتها، غير أن السمة السردية كان لها حضور أقوى في بعض محاورات الامتاع والمؤانسة، حيث ارتبط بمواقف خاصة بين أبي حيان الراوي والوزير، ذلك عندما يستند الحوار بينهما إلى مجموعة من الأخبار والمرويات ذات الطابع القصصي الذي يهدف إلى غاية أبعد من مجرد الحكي، مثل إزداء النصيحة أو العظة أو العبرة أو الإفادة من التجربة. نولق الظفرين، المرجع نفسه، صفحة 143. لقد تفاعل التوحيد مع بعض خصائص النصر النثري الشائعة إلى حدود القرن الرابع هجري من خلال توظيفه بنية الخبر وما يتأسس عليه من سند ومتن، فضلا عن إقامة الحوار والوصف والمقاطع ذات الصبغة الحدثية المشوقة، دون أن ننسى الشخصيات التي كانت أشخاصا تاريخيين فاستحالت شخوصا حكائية، بين قوسين خبر ابن يوسف وخبر المعتضد مع ابن سليمان. وتبقى شخصية الراوي شخصية رئيسية من أهم شخصيات المحاورات نفتح الظفرين، ذلك أن حضورها دائم وبه يتحقق وجود المحاورة سواء في الإمتاع أو في المقابسات. وهذه الشخصية هي التي تقوم بدور الوسيط الذي ينقل أو يحكي ما شاهده أو عاينه أو سمع عنه. نولق الظفرين، ملاحظة المرجع نفسه، صفحة 162. ونلفت الانتباه إلى أن نمط السرد لا يخرج عن النزعة العقلية التي توخاها التوحيد في كتاب الإمتاع والمؤانسة، فهذه الأخبار والحكايات هي بمثابة حجج واقعية تاريخية لأطروحات ضمنية. نفتح القوس، مثال خبر ابن يوسف يمكن أن يكون حجة تدعم أطروحة ضمنية هي فساد العلاقة بين الحاكم والحاشية في بلاط السلطة. نولق القوس، الصفحة الرابعة. النجمة، النمط الوصفي التسجيلي. إن ثنائية السؤال والجواب الغالبة على نصوص التوحيد جعلت السؤال يقتضي أحيانا نقلا لحدث واقع أو مشهد متناقل أو رسم ملامح شخصية ما، فيتأثث النص بالوصف المسجل للوقائع. ولعل هذا ما حدا بالبعض إلى اعتبار مسامرات الإمتاع والمؤانسة وصفا تسجيليا لأحوال مجتمع القرن الرابع هجري. يقول أحد النقاد في هذا السياق نفتح ظفرين، وأيا ما كان فالكتاب يلقي نورا كثيرا على العراق في النصف الثاني من القرن الرابع، أعني في العصر البويهي. نولق ظفرين، وتجدر الإشارة إلى أن التوحيد لا يعد في هذا السياق مؤرخا، فهو لا يسعى إلى تأريخ الأحداث بقدر ما يسعى إلى النقد السياسي والاجتماعي والعقائدي، فقد تم تصوير المحن السياسية نقطتين ببيان فساد الراعي والحاشية ورداءة أدائهم نفتح ظفرين، ومنابع الفساد ومنابت التغليط كأنها من الحاشية التي لا تعرف نظام الدولة. نلقى الظفرين، ب المحن الاجتماعية نقطتين، قال توحيدي على العامة أنها تشكو نفتح ضفرين غلاء القوت وعوز الطعام وتعذر الكسب وغلبة الفقر وتهتك صاحب العيال نعرق ضفرين. جيم المحن العقائدية نقطتين بدت في كثرة المذاهب والصراع بين الفرق والتناحر بينها وتراجع الدين. يقول التوحيدي نفتح الظفرين أصبح الدين وقد أخلق لبوسه وأوحش مأنوسه واقتلع مغروسه نغلق الظفرين. وتبرز في مسامرات التوحيد قدرة الوصف على إلغاء المسافة بين الموصوف والمتلقي فنقارب الواقع حتى نكاد نلامسه. إنه وصف حي حركي يعول فيه أبو حيان على وصف الأحوال واستحضار الأقوال والأفعال. فإذا النص الوصفي ينبض باضطراب الأوضاع أو يفيض بالسخرية. ملاحظة الإمتاع والمؤانسة جزء الثالث صفحة 151. والتقريع في رسم صورة أو يلتزم صراحة التاريخ بذكر الأسماء والأعلام والوقائع. ملاحظة المصدر نفسه صفحة 151 صفحة 158. وهو كذلك وصف منفعل جاد وجداني عقلي جعل أحد النقاد يرى أن التوحيد نفتح الظفرين يكون أكثر ميلا إلى الوصف واستقراء وضع الشخص في أفعاله وردوده عندما تستميله الحال. نعلق الظفرين ملاحظة مجلة الفصول ميم 14 عدد 3 خريف 1995 صفحة 180. خاتمة لأن تم الفصل إجرائيا بين أنماط الكتابة في هذا العمل فإننا نؤكد تداخل هذه الأنماط وتكاملها في نسيج واحد يخدم النزعة العقلية في الكتابين. في الصفحة الخامسة الهوامش النجمة المصادر الإمتاع والمؤانسة تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين منشورات دار مكتبة الحياة. المقابسات حققه وقدمه محمد توفيق حسين دار الأداب بيروت طبعة ثانية 1989. المراجع مجلة فصول ميم 14 عدد 4 شتاء 1996 بين قوسين محاورات التوحيد وتعدد الأصوات ألفة كمال الروبي. مجلة فصول ميم 14 عدد 3 خريف 1995 نفتح القوسين سردية التوحيدي نظرية السرد العربي الوسيط موصوفاتها ومدلولاتها عند أبي حيان التوحيدي محمد الجاسم الموسوي. المسامرة في كتاب أبي حيان التوحيدي نقطتين إمتاع والمؤانسة دراسة أجناسية آمنة الرميلي. مطى أبو حيان التوحيدي وشهرزاد أنور لوقا بين قوسين الإبداع بالإمتاع أو الغواية في الرواية. مدى مقاربات منهجية في النص والمقال كمال العزابو.